السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا أخذنا في الدرس السابق شيئا يتعلق بصلاة الكسوف، معنى الكسوف ولماذا شرع الكسوف، وهل يطلق الكسوف على الشمس ولا يطلق عليها الخسوف، أم أنه يطلق المعنيان عليها وعلى القمر. وذكرنا بأن أهل العلم خصوا الشمس بالكسوف وخصوا القمر بالخسوف، لكن جاء إطلاق الشرع للكسوف والخسوف على الشمس، وورد في الشرع إطلاق الخسوف على القمر، وورد إطلاق الكسوف على الشمس والقمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالأمر واسع، لكن درج أهل العلم على إطلاق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو ذكرنا أيضا ما يتعلق بوقت هذه الصلاة في المذهب، وقلنا بأن الإمام مالك وردت عنه ثلاث روايات: الأولى فيها أنه لا يرى جوازها بعد الزوال وجعلها كالعيدين والاستسقاء، ورواية أخرى وهي رواية الأكثرين من مثل ابن وهب والماجشون وابن عبد الحكم وغيرهم، أن الإمام مالك رحمه الله يرى جوازها في وقت جواز النافلة. ورواية ثالثة عن الإمام مالك رحمه الله ذكرها الباجي وغيره، أن الكسوف يصلى في كل وقت، يصلى في كل وقت، وهذا الذي ندين الله جل وعلا به، لأن الخلاف في جواز مثل هذه الصلوات على القول بأنها سنة مؤكدة، أما على القول بوجوبها فيرتفع الخلاف، أما على القول بأنها سنة مؤكدة فلأنها ذات سبب. والأمر العام أو المطلق الوارد فيها يغلب النهي العام الوارد في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كما بيناه فيما سبق. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية البخاري: فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة. واختصر الإمام مالك في هذا الحديث، قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، أي فقام في الصلاة قيام القارئ، فأطال في القيام أي فأطال بالقراءة. جاء في رواية ابن عباس التي سنذكرها أنه قرأ بصورة بنحو البقرة، قرأ بصورة هي بنحو البقرة. وقال بعض أهل العلم: وقول ابن عباس هي في نحو البقرة دليل على أن هذه الصلاة تؤدى سرا ولا تؤدى جهرا. قالوا: لأنه لو كانت هذه الصلاة قد أداها النبي صلى الله عليه وسلم جهرا لما قرب ابن عباس في أنها تكون البقرة. والجواب أن هذا الأمر يدفع بكون ابن عباس ربما كان بعيدا فلم يسمع جيدا ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر وقت القيام بوقت البقرة، إن كان قد ورد في رواية أخرى عند الفاكهاني ولم أتثبت من صحة الحديث من عدمه، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بالبقرة على الجزم، وقرأ في الوقوف الثاني من الركعة الأولى بآل عمران وقرأ في الركعة الثانية أو في الركع في القيام الأول من الركعة الثانية بآل عمران بالنساء، وقرأ في القيام الرابع من الركعة الثانية أو القيام الثاني من الركعة الثانية بسورة المائدة. وهذا أشكل في أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم السنة فيها كما هو معلوم ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالطول ثم يتدرج بالتخفيف شيئا فشيئا، فهدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، ويطيل في الثانية ما لا يطيل في الأولى في الثالثة، ويطيل في الثالثة ما لا يطيل في الرابعة. لكن على الرواية التي أوردها الفاكهاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآل عمران في القيام الثاني من الركعة الأولى، وكونه صلى بالنساء في القيام الأول من الركعة الثانية يشكل بأن النساء أطول من آل عمران، وهذا في الحقيقة مشكل. والجواب عنه كما قال أهل العلم ربما رتل النبي صلى الله عليه وسلم ترتيلا بطيئا في قراءته لآل عمران وخفف في القراءة عند سورة النساء، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويرتل حتى تكون قراءته أطول من ممن هي أطول منها، يعني تكون القراءة في السورة الصغيرة مرتلة ببطء حتى تكون أطول من التي هي أطول منها. وهذا الإشكال يرتفع بإذن الله تعالى. المقصود أن هذه الصلاة شرعت على وجه مخصوص ليست كالصلوات الأخرى، وذلك بأن كانت ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقيامان أو قراءتان ثم سجدتين، فهذه الصلاة بكاملها فيها ركعتان بأربع ركوعات، ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات، وهذه الصورة لا توجد في أي صلاة أخرى. قال أهل العلم والحكمة في ذلك أن الكسوف إذا كان طويلا فإنه شرع مثل هذه الكيفية في هذه الصلاة حتى يستريح المصلي بأن يغير الهيئة من وضع إلى وضع، وهذا يدعوه للاستراحة، لأنه ربما يطول الكسوف أو الخسوف جدا فلا يتمكن الناس من القيام. قد ثبت أن بعض الصحابة كان يسقط مغشيا عليه من طول القيام، ولهذا شرع أن تكون الركعة مشتملة على ركوعين وعلى قراءتين، وفي التحول بالركوع والرفع منه فيه استرواح للنفس بأن تبعث عنها الملل والتعب. فقالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وفي هذا دليل على أن هذه الصلاة تصلى جماعة ولا تصلى فرادا. قال أهل العلم إلا لمن كان من أهل الأعذار وتمكن من الصلاة في بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما أي الكسوف أو الخسوف فصلوا. قالوا وهذا أمر عام يشمل الجماعة ويشمل الأفراد. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام أي للقراءة فأطال القيام. وهل الركعة الأولى هي الركن أم أن الركعة الثانية أو أن القيام الثاني والركوع الثاني هو الركن؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند الكلام على كيفية استدراك أو إتمام الصلاة لمن فاته شيء من هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة ليست كسائر الصلوات، فسائر الصلوات إذا لم يدرك المصلي ركعة جبرها بركعة أخرى، أما هذه ففيها ركوعان في ركعة واحدة، فربما لم يدرك أحد المصلين الركوع الأول وأدرك الثاني، وربما لم يدرك الصلاة أصلا إلا الركوع الثاني من الركعة الثانية، أي أنه لم يدرك إلا جزءا منها، وهذا كله يحتاج إلى معرفة كيف يتم من فاته شيء من الصلاة هذه الصلاة. قال ثم قام، قال فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، جاء في رواية فركع نحوا من قراءته، وقد قدر بعض أهل العلم هذا النحو بالنصف، لكن لا دليل عليه، ويبقى الأمر نسبيا بأن يكون الركوع أقرب من القراءة. قال ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، في هذه الرواية اختصار للصلاة، لأن بعد الركوع فيه رفع من الركوع أو اعتدال من الركوع، وماذا يقول عند الاعتدال؟ يعني سأمثل بالسور التي تقرأ في كل قيام حتى نعرف ما هو الركوع الأول والثاني والثالث، سأمثل بالقراءة الأولى بالبقرة، يعني في الركوع الأول أو في القيام الأول من الركعة الأولى بالبقرة، وفي القيام الثاني من الركعة الأولى بالأبي آل عمران، وفي القيام الأول من الركعة الثانية بالنساء، وبالقيام الثاني من الركعة الثانية بالمائدة. فيكبر الإمام ثم يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح، ويشرع في الصلاة بقراءة الفاتحة. طبعا هل هي ركن أو ليست بركن هذه محلها شيء آخر، لأن التفصيل لم يرد في صفة هذه الصلاة، فمنهم من ألحق بالأصل ومنهم من لم يلحق بالأصل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام. فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ البقرة، فإذا أتمها ركع ويطيل الركوع، ولم يرد في السنة ماذا يقول في الركوع. في القيام شيء واضح في أن الإمام يقرأ والمأمومون يستمعون، أما في الركوع فلم يرد في السنة شيء مخصوص. قال أهل العلم يستصحب الأصل في الركوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيأتي المسلم بما تيسر له من أذكار الركوع، كأن يقول سبحان ربي العظيم ويكررها، أو يقول سبحانك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو غير ذلك من الأذكار التي فيها التعظيم. ولا يشرع لمسلم أن يقرأ القرآن، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المصلي القرآن في الركوع والسجود، فيستمر في هذا الذكر وهو التعظيم بكل ألفاظه المشروعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يرفع الإمام من ركوعه. فإذا رفع من الركوع ولم يرد هذا في رواية مالك رحمه الله، فإنه يسمع ويحمد الله تبارك وتعالى، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول ماذا يقول في هذا القيام. بعض أهل العلم قال لا يطيل، لأنه لم يرد في هذه في صفة هذه الصلاة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال فيها كما أطال في الركوع، لكن الناظر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل قراءته وركوعه والاعتدال منه وسجوده والجلوس بين السجدتين والقعود كل ذلك سواء، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، قريبا من السواء. وقول البراء بن عازب كان، هذا يدل على أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام المستمر، ولهذا حتى تتجانس هذه الصلاة وتكون حركاتها متساوية أو شبه السواء لزم الرافع من الركوع الأول أن يطيل الرفع. وماذا يقول المسلم عند الرفع؟ يأتي بما تيسر له من الأذكار ويكررها: لرب الحمد، لرب الحمد، أو ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وغير ذلك من الأذكار الواردة في هذا. فإن لم يحفظ شيئا فليكرر: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، حتى يبدأ الإمام في القراءة. وهذا من المواضع التي تختلف فيها صلاة الكسوف عن سائر الصلوات، وهو أن الإمام بعد الرفع من الركوع يشرع في قراءة ثانية ولا يهوي إلى السجود، فيقرأ بعد أن يعتدل مستقيما. طبعا يعني نسيت أن أذكر تفصيلا، وهو أن الرفع من الركوع الأول لا يطيل فيه، مقصود مما ذكرت هو الرفع من الركوع الثاني كما سيأتينا الذي يكون بعده السجود. أما الرفع من الركوع الثاني فإنه يسمع ويحمد ثم يشرع في القراءة مباشرة، لأن ذلك الوقت مقصور على القراءة. أرجو أن تفهموني الكلام الذي ذكرته في الرفع من الركوع وإطالته يكون بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى، أي الذي يكون بعده السجود. أما الرفع الذي يكون من الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركوع الأول من الركعة الثانية هذا لا يطيل فيه، لأن موضعه موضع قراءة. ولهذا اختلف أهل العلم هل يكبر أو يسمع بعد الرفع من الركوع الأول من الركعة الأولى أو بعد الرفع من الركوع الأول من الركعة الثانية، لأن بعض أهل العلم قال يكبر لأن هذا انتقال وليس رفعا من الركوع، لأن المقصود به الانتقال من الركوع إلى القراءة، كمن ينتقل من السجود إلى القراءة فإنه ينتقل بالتكبير ولا ينتقل بغيره. وهذه مسائل يا إخواني لم يرد فيها التنصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رأى التكبير على أنه انتقال من هيئة الركوع إلى هيئة القراءة فله ذلك، ومن رأى أن يسمع ويحمد أي أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فلأنه استصحب الأصل وهو أن القول بعد الرفع من الركوع هو أن يكون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا رفع من الركوع الأول من الركعة الأولى شرع في القراءة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة أخرى ولتكن آل عمران، ثم بعد ذلك يركع الإمام ركوعا قريبا من القراءة الثانية، لأن يقرأ البقرة ثم آل عمران، وآل عمران على النصف من قدر البقرة، فكأنه يقول يعني يركع في الركوع الثاني من الركعة الأولى بمقدار قراءة سورة آل عمران، ثم يرفع من الركوع الثاني، وهنا يأتي بما تيسر من الأذكار الواردة في التسميع والتحميد إلى أن يقارب زمن ركوعه الثاني من الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا فيطيل كما جاء في الحديث قال: فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد. قوله ثم رفع فسجد، الفاء قالوا تفيد التعقيب، لكن كما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت متجانسة، فبعد الرفع من الركوع لابد أن يطيل المصلي بنحو ركوعه الثاني من الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يسجد. قال: ثم ركع فسجد، أي فأطال السجود، كما جاء في الروايات الأخرى تفصيل الإطالة في السجود بنحو الركوع، ثم يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين ويطيل أدنى من إطالته في السجود، ويأتي بالأذكار الواردة في هذا الباب، وأقلها رب اغفر لي رب اغفر لي، يبقى يدعو بهذا الدعاء حتى يسجد الإمام السجدة الثانية، ثم عند السجدة الثانية يطيل أقل من سجدته الأولى، ثم يرفع بعد ذلك إلى الركعة الثانية. هنا أتم الركعة الأولى بركوعيها وقراءتيها، فإذا رفع إلى الركعة الثالثة قرأ الحمد لله وسورة ولتكن سورة النساء، ثم يركع بعد ذلك، ويكون ركوعه قريبا من قراءته الفاتحة وسورة النساء، ثم يرفع من الركوع، ثم يشرع في القراءة مرة أخرى ويقرأ الفاتحة والمائدة، ثم يركع بقدر ما قرأ المائدة أو أقل من ذلك عفوا قريبا منها، ثم يرفع من الركوع الثاني من الركعة الثانية، فيطيل بقدر أو أقل من ركوعه الأخير، ثم يهوي ساجدا فيسجد قريبا أو أقل من ركوعه الأخير، ثم يرفع ويسجد، وهكذا يتشهد بعد ذلك ويسلم. هذه هي صفة صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، هذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. أعيد وأقرأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام يرحمك الله وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. وفي هذا دليل على أن هذه الصلاة استمر بها الإمام ومن معه حتى يخبر بتجلي الشمس، أي بانكشاف ضوئها وعدم حجبه. وهذه هي السنة في صلاة الكسوف أو الخسوف، أن تبقى مستمرة حتى يزول الكسوف أو يزول الخسوف. قالت: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. وهذه هي صفة الخطبة، لأن بعض أهل العلم قالوا إن هذه الخطبة اقتضاها المقام وليست من سنة صلاة الكسوف، والحق أن هذه الخطبة مشروعة عقب صلاة الكسوف دائما. أولا لأن قول عائشة رضي الله عنها، ومن وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة وهي صلاة الكسوف ذكر الخطبة، وقولها فخطب الناس هذا صريح في الخطبة، وقولها فحمد الله وأثنى عليه هذه هي صفة الخطبة. والشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينخسف القمر في وقف زمانه البتة، وانكسفت الشمس في زمانه مرة واحدة. لو تعدد الكسوف فخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولم يخطب مرة أو مرات، قلنا هذه الخطبة اقتضاها المقام لبيان الأمر الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر قد ينكسفان لموت عظيم من العظماء أو لحدث عظيم، فاقتضى قالوا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى المقام أن يبين ليرفع هذه الدعوة الجاهلية في أن هذا الأمر لا يكون إلا لإرادة الله تخويف عباده حتى يؤوبوا ويرجعوا، إلى الله تبارك وتعالى. لهذا قالوا لا تشرع الخطبة، والصحيح أن هذه الخطبة مشروعة، والدليل هو قول أم المؤمنين عائشة: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذه صفة الخطبة. لكن كيف تكون هذه الخطبة؟ قال بعض أهل العلم تكون خطبتان كالعيد، والحق أن هذا لم يرد في شيء من الأحاديث التي وصفت هذا الحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى على أنها خطبة واحدة كالاستسقاء، فيها يذكر الإمام الناس بما هم فيه من الغواية والانصراف عن طاعة الله تبارك وتعالى وتخويفهم بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يفعله الإمام، وهو أن يخطب خطبة واحدة. قالت: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. موقف فزع يا إخوان، الموقف موقف فزع وخوف وانقباض القلوب. لماذا؟ لأن هذا الأمر يشعر كما شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العابدين والأوابين، وهو خيرة من اصطفى الله تبارك وتعالى من عباده، خرج فزعا ظن أن القيامة قامت. لكن للأسف الشديد في هذه الأيام صارت هذه الحوادث عن الكسوف أو الخسوف يعلن عنها شهر أو شهرين قبل الوقت، ويحدد الزمان بالدقة في اليوم الفلاني والساعة الفلانية وفي الثانية الفلانية، وينتهي في الساعة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية، وهذا مما يضعف تعظيم هاتين الآيتين، ومما يضعف خوف الناس لمثل هذه الظاهرة لاعتقادهم أنها ستنكشف وأنها ظاهرة وستمر. لكن الله جل وعلا جعل على لسان نبيه أن هذا آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لأننا لا ندري، وإن قال الفلكيون وأهل الهيئة أن هذا قد ينكشف لا ندري، فإن الله هو المتصرف في هذا الكون، ولا ندري لعل الشمس تنطمس بالكلية ولا يبقى للناس شيء. فالمسلم ينبغي عليه أن يخاف وأن يستعد وأن لا يتهاون. لهذا كان السلف رحمهم الله تعالى كما وصفهم الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ينفقون ويتصدقون ويطيعون ويخشون أن لا يقبل الله منهم. لكن نحن وللأسف الشديد صرنا نأمل طويلا ونأمن مكر الله تبارك وتعالى مع قلة العمل، لا عمل، ونزيد على ذلك الأمن من مكر الله، ونزيد مع ذلك طول الأمل: سأفعل وسأقوم وسأعبد وسأتوب وسأفعل. كل هذا من الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الآيات تزيد بزيادة عصيان العباد، وما من شيء وما من فتنة وما من مصيبة وما من نكبة إلا بسبب ذنوبنا، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكل ما نحن فيه من الضيق واللأواء وشدة العيش والقلق الدائم وعدم البركة في الأوقات والأموال والأولاد وهذا التطاحن والتشاحن والتزاحم على هذه الدنيا، كله بسبب الغفلة التي اكتسحت قلوب المسلمين جميعا. ولا خلاص للمسلمين مما أصيبوا إلا بالتوبة إلى الله والرجوع إليه حتى يعيشوا عيشة هنية. والله يا إخواني لا تنفع لا الإضرابات كما يزعم الأساتذة، ولا الاعتصامات ولا الانقلابات ولا أي شيء. الذي ينفع هو رجوعنا جميعا دون استثناء. لا ينبغي أن نلصق الشر بخير بغيرنا ونقول بسبب أولئك أو بسبب فلان أو علان، وإنما ينبغي أن يرجع المسلم ذلك إلى نفسه. إن السلف بعضهم كان إذا صلوا الاستسقاء ولم يمطروا قال لعل ذلك بسبب ما أذنب أنا وكوني في هذا البلد منع الله عز وجل هذا القطر. هذا لأن أولئك كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بقرب عظيمة ويعبدون الله عز وجل ولا يفطرون، يتصدقون ولا يرتكبون ما نرتكب من المعاصي ليل ونهار، ومع ذلك كانوا لا يأمنون مكر الله تبارك وتعالى. الذين يؤتون ما آتوا، من كل ما آتوا من العبادات والقربات والذكر، وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يؤتون ما آتوا وهم خائفون أن لا يقبل الله منهم فيدهدهون في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. وهذه هي حالة المؤمن في حال حصول الفتن. إذا وقعت الفتن ينبغي على المسلم أن يهرع مباشرة إلى ذكر الله وإلى الصلاة. ولو صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لقلنا إن الفزع إلى الصلاة من مهمات الأمور. والله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمسلم إذا انهالت عليه فتنة أو وقعت عليه فتنة أو حامت حوله فتنة هرب إلى الله تبارك وتعالى بذكره وتكبيره ودعائه وصلاته حتى يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد، هذا دعاء المشفق، هذا دعاء المشفق كدعاء الوالد لولده أو دعاء الوالدة لولدها، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم بهذه الأمة من الأمهات بأولادها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. الله تعالى غيرته أن تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى، وغيرة العبد وأن يغار على محارمه، أن يغار على زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه، وربما لا يغار على جارته أو أم جاره أو أخت جاره. وهذه هي الغيرة التي ينبغي أن ينشئها ويربيها المسلم في نفسه، وهو أن يتعود على الغيرة على محارم الله تبارك وتعالى. كما وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه إذا أوذي عليه الصلاة والسلام في نفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. جاءه الأعرابي ومسكه بتلابيبه وترك الأثر على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومن تصل لنفسه. لكن لما ثارت الأوس والخزرج على بعضهما قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أو أن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة قال والله يا رسول الله لو أجد واحدا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح، أي لأقتلنه. فتعجب الصحابة، يعني من غير أن تستفهم تعجب الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد. والله أغير مني. وغيرة الله أن تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. فالله تعالى وصف بالغيرة وأن غيرته عند انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، والله تعالى هو من يصفح ولا أحد يصفح مثل الله تبارك وتعالى. فإن العبد يذنب ويستعتب والله تعالى يغفر ويتوب، نسأل الله أن يتوب عنا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وهذا فيه دليل أو إشارة إلى أن مثل هذه الأشياء إنما تقع بسبب ذنوب العباد، وهو ما ينتشر بين المسلمين من الفواحش والمعاصي العظيمة. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الرهط، ذلكم الجيل الذي كان معه يعبد ويتصدق ويجاهد، فما بالكم بهذا الجيل، ما بالكم بهذا القوم، إن قومي صاروا لا يغارون على أي شيء يقع أمام أعينهم، صارت المنكرات أمام بيوتنا، لا أحد يقول ويتكلم فقط لماذا تفعل أو لا تفعل هذا، صرنا نسكت ولا نتكلم بشيء. لو أنني وأنت وغيرنا تكلم ونهى عن المنكر أقول بالقول فقط لانتهى الناس عن غيهم. لو قلنا للمفسد لا تفسد جميعا لانتهى عن إفساده، لكن صرنا نسكت بدعوى كما يقول كثير من الناس: يا أخويا دبر راسه أو كبير يعرف. يقول: نعم، كبير في جسمه لكنه صغير في إيمانه، صغير في عقله، يأتي الحرمات أمام الناس ولا يستحي من الله ولا من عباده. فالمسلم ينبغي عليه أن يغار، لا يغار كما يغار بعض الأزواج إذا شاف زوجته يعني ربما يعني تكلمت بصوت منخفض في التليفون ظن الريبة فيها وهي امرأة عفيفة. نقول: الغيرة تكون في الريبة ولا تكون في غير ريبة، فإن كانت الغيرة في الريبة فهي ممدوحة وهي من الفحولة، لأن الذي لا يغار على أهله ديوث، والديوث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. وما أكثر من أصابه هذا الداء من أهل زماننا، صاروا لا يغارون على بناتهم، والديوث ميت القلب. والمسلم رجل، ولا بد أن يكون رجلا، أن يكون فحلا يغار على محارم الله وعلى حرمات الله تبارك وتعالى، أن يغار على زوجته وعلى ابنته وعلى أمه وعلى أخته وعلى جارته. ينبغي أن نغار على بنات المسلمين، نسأل الله أن يهدينا. فقال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإنه صلى الله عليه وسلم قد أري في مقامه هذا الجنة والنار، أريها رأي العين، وهذا واقع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولا ينبغي أن يقع لغيره، لا ينبغي أن يقع لأي واحد من هذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى ولو بلغ ما بلغ من الصلاح والتقوى. لا تنكشف حجبات الغيب لأي واحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى، وليس هو الذي يستجلبها متى شاء، بل متى أعطاه الله عز وجل فإنها تعطى له صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لا كما يزعمه بعض المخرفة الذين يظنون أو يضحكون على عقلاء أو على السذج من الناس بأن الغيب قد انكشف. وقد ذكر لي عن بعض أئمة هؤلاء المخرفين أنه كان يخطب ثم توقف عن خطبته وقال للناس افسحوا افسحوا، فإن أمنا عائشة جاءت لتحضر الجمعة معنا. أقول يا خبيث، أترضى لأمنا عائشة أن تختلط بالرجال؟ أترضى لزوجتك أن تكون بين الرجال في الصلاة، هي الوحيدة وحدها أمام الرجال؟ هذا من الاستهانة بهؤلاء الصحابة وبأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. لكن ليس العجب في هؤلاء، فإنهم من أعوان الشياطين، لكن العجب في هؤلاء الذين مشى عليهم هذا التخريف وهذا التهريف الذي لا صلة له بالإسلام. أسأل الله الهداية. ثم قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة. وقوله نحوا من سورة البقرة وجهناه فيما قبل، لأن المقصود أن ابن عباس ربما كان بعيدا فلم يسمع القراءة، ولم تكن الآن ذاك مكبرات الصوت. قال فقام قال نحوا من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، أي تأخرت وتقهقرت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة رأي العين، كشف الله عز وجل عنه الحجب فرآها رأي العين، ورأى ثمرها، فمد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم كي يتناول عنقودا من عناقيدها، لكن صد عن ذلك عليه الصلاة والسلام بحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. والله تعالى حكيم، يفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فتناولت شيئا، قالوا قال فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن طعام الجنة كما وصفه الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة، طعام الجنة غير مقطوع لا ينتهي. لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطفا من هذه الجنة لأكل منه الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، ويشبعون منها ولا ينضب ولا ينتهي، لأن الله وصف هذه الفاكهة بأنها غير مقطوعة وغير ممنوعة، في كل وقت وفي كل حين يأكلها من تشهاها. نسأل الله أن يرزقنا الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يمتعنا بما فيها بصحبة نبينا والصالحين والشهداء، نسأل الله ذلك. قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط من فظاعة ما رأى صلى الله عليه وسلم. وكونه تأخر لأنه رأى شيئا مريعا، شيئا يعني مخيفا مهولا، فتأخر صلى الله عليه وسلم لخوفه. وهذا يدل يا إخواني على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهما مخلوقتان موجودتان الآن، لا كما يقوله المعتزلة ومن نحى نحوهم من أهل هذا العصر. لأنه قالوا المعتزلة راحوا، واش راكم تتكلموا على المعتزلة، مزلتوا قدم، راكم تتكلموا على شيء راح وفات. نقول لو ذهب الاسم لبقي المعنى، والمعنى موجود، فإن كثيرا من المعاصرين ينكرون وجود الجنة والنار الآن، يقولون لأن وجودهما عبث. كيف والله تعالى لم يحكم بين العباد؟ فوجود الجنة والنار الآن قالوا عبث، ونحن نقول إن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وقد أدخلهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فرأى ما فيها، وأطلع على ما في النار فرأى ما فيها، كما في حديث المعراج المعروف المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، والمقصود أنهن يسترن ويغطين إحسان الزوج. هذا فيه دليل على جواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكفرهن. فإن قوله عليه الصلاة والسلام لكفرهن ليس معناه إخراجهن من الملة، بل المقصود به كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد حكم الله عز وجل على الفئتين المتقاتلتين من المسلمين بأنهما على الإيمان، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فحكم الله عز وجل لهما بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشير. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الكفر بأنهن يكفرن العشير، والعشير هو الزوج. قال: ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، وهذا من العطف الذي يسمى بالعطف التفسيري، والمقصود واحد: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ليس المقصود أنها تنكر زوجها، أي أنها تنكر إحسانه لها، وهذا ما يسمى بالعطف التفسيري، وذلك في قوله: ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. هذا عطف يسمى عطف تفسيري، أي أن المرأة لا تنكر زوجها ولا تعترف به، وإنما تنكر إحسانه لها. قالت: قال: لو أحسنت. ولو هنا إما أنها شرطية، وإما أنها كما يقال حرف امتناع لامتناع، يعني امتناعية. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هذا منكر يفيد التقليل، وفيه إشارة إلى أن المرأة كثيرة الإنكار أو سريعة الإنكار. للأسف الشديد هكذا خلقهن الله، سأل الله أن يجنب نساءنا مثل هذه الأخلاق. فالمرأة ينبغي أن تعترف بإحسان زوجها ولا تكفره، ولا ينبغي أن تسارع. هذا في المرأة التي جبلها الله عز وجل على هذا. هذا في العبد مع العبد، فما بالكم بكفر نعم الله تبارك وتعالى، فهي أشد. وهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لدخول النار. قال: ورأيت أكثر أهلها النساء. لما سئل قال: لكفرهن، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لأجل أنها جحدت ما أحسن به الزوج لها دخلنا النار. فما بالكم بمن يجحد نعم الله عز وجل، يقول: غير احنا ما اعطانيش ربي، غير انا ما شف في ربي، كما يقول العوام. هذه كلمة كفرية. الله تعالى يرانا جميعا ويعلم ما بنا جميعا بالدقة التي لا تعرفها انت. الله تعالى يعلم احوال الناس، يعلم المتضرر بالمرض، ويعلم المتضرر بالفقر، ويعلم المتضرر بالفتن، ويعلم كل شيء. فالذي يجحد نعم الله عز وجل أولى بأن يكب في النار. نسأل الله العصمة، نسأله أن يعصمنا من هذه المعصية ومن هذا الشر، وهو كفر نعم الله تبارك وتعالى. والأدهى من هذا كله أن يستعمل العبد نعم الله في معاصيه، وهذا هو اللؤم، هذا هو اللؤم، وهذا هو الخبث بعينه، أن تستعمل نعم الله في معاصيه. أسأل الله الغفران. والله يا إخواننا ذنوبنا عظيمة وتقصيرنا فاحش، إن لم يتداركنا الله برحمته فالويل ثم الويل ثم الويل لنا، ولا تسعنا أو ولا يسعنا إلا رحمة الله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله جميعا وارجعوا وأوبوا وتوبوا، ولا يحملنكم حب الدنيا على أن تزلوا عن ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عليه الصلاة والسلام من الواجبات والكف عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الهداية. نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى والذي تبقى قليل في صلاة الكسوف. وأطلنا ليس لأجل الصلاة، وإنما لأجل ما حملته هذه المعاني الواردة في الحديث.